قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة في البيت معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه هي الحلقة 19 من حلقات شرح المنهج المقرر على المستوى الثالث في مقرر الفقه. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن موضوع الاعتكاف، ولعلي أتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله في حلقتين. في هذه الحلقة سأتكلم عن عدة عناصر: العنصر الأول تعريف الاعتكاف، والعنصر الثاني حكمه، والعنصر الثالث الحكمة من شرعيته، والعنصر الرابع متى يلزم، ثم أنتقل إلى الخامس وهو شروط صحة الاعتكاف، والعنصر السادس تعين المسجد بنذر الاعتكاف فيه. نبدأ أولا بالعنصر الأول وهو تعريف الاعتكاف. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله: وهو لغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم، واصطلاحا لزوم مسجد أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا، لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى. هذا التعريف واضح في الجملة، وتضمن هذا التعريف من يصح منه الاعتكاف، وهو قال: لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه. فالاعتكاف لا يصح إلا من مسلم، ولا يصح إلا من عاقل، حتى ولو كان صغيرا مميزا فإن الاعتكاف يصح من الصغير المميز كما يصح من البالغ. وقوله ولا غسل عليه، هذا يخرج من عليه غسل كشخص جنوب مثلا، فلا يصح منه ابتداء الاعتكاف، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقول لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة وهي المساجد، ولهذا قال: إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وأما لو طرأت الجنابة على المعتكف كما لو احتلم وهو معتكف، فإن احتلامه لا يبطل اعتكافه، لكن يجب عليه أن يغتسل ويواصل اعتكافه، واعتكافه صحيح. قوله ولو ساعة، هذه القضية نقف عندها، وهي إشارة إلى أقل الاعتكاف، فهذا الجزء من التعريف تضمن مسألة فقهية وهي مسألة أقل الاعتكاف. فالمصنف رحمه الله يصحح الاعتكاف ولو كان قدره ساعة. وبعض الفقهاء قالوا ولو لحظة، لكن المصنف رحمه الله قال ولو ساعة، وظاهره أن اللحظة لا تسمى اعتكافا، وهذا ظاهر وصحيح لا إشكال فيه. ما المراد بالساعة؟ قال في الحاشية رقم 1: هي لبث قدر يسمى عكوفا عرفا، لأن مادة لفظ الاعتكاف تقتضيه. وظاهر التقييد وظاهر قوله ولو ساعة أيضا أنه لا يشترط يوم أو يوم وليلة. وما ذكره المصنف رحمه الله عليه عدة أدلة، من أدلته قوله سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا والعكوف في اللغة هو الإقامة، فكل إقامة في المسجد بنية التقرب تسمى اعتكافا، ويدخل في ذلك الساعة، يدخل في ذلك الساعة لأنها لزوم للمسجد، وهذا هو معنى الاعتكاف في اللغة. فالاعتكاف في اللغة كما تقدم هو لزوم الشيء. وقالوا إنه لم يرد في الكتاب والسنة ما يحدد أقل الاعتكاف، فرجع فيه إلى عرف ودلالة اللفظ، ومن لزم المسجد ساعة يطلق عليه أنه اعتكف عرفا ولغة. واستدلوا أيضا بأثر يروى رواه عبد الرزاق في المصنف عن يعلى بن أمية أنه قال إني أمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. والحديث رواه عبد الرزاق في المصنف كما أشرت، وصححه بعض أهل العلم. وبعض العلماء قالوا إن أقل الاعتكاف في يوم وليلة، واستدل بعضهم بحديث عمر ابن الخطاب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة، وفي بعض ألفاظه يوم وليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وهؤلاء يبنون استدلالهم على أن الاعتكاف عبادة والعبادات توقيفية، وأقل ما ورد به النص ما ورد في حديث عمر وهو اليوم والليلة، فما كان أقل منه يبقى على أصل الحظر والتوقيف. وما قرره المصنف رحمه الله فيما يظهر وجيه. وأما قصة عمر رضي الله عنه فهذه واقعة وقعت لعمر رضي الله عنه، وهو أنه نذر أن يعتكف ليلة، في بعض الألفاظ يوم وليلة كما ذكروا، وهذا لا يدل على التحديد. وأما قوله إنه لم يرد فقد ورد كما تقدم عن يعلى بن أمية، وهذا يساعده الدلالة العرفية واللغوية. وعلى هذا فما ذكره المصنف ظاهر، وإن كان الأولى ألا يقل عن يوم وليلة خروجا من الخلاف. وقوله لطاعة الله تعالى هذا بيان للغرض من الاعتكاف. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في بيان حكم الاعتكاف، قال وهو مسنون كل وقت إجماعا بفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه، وهو في رمضان آكد لفعله عليه السلام، وآكده في العشر الأخير. هذا الكلام تضمن حكم الاعتكاف. الاعتكاف مستحب في كل وقت، وقد نص على ذلك فقهاء المذاهب الأربعة على أنه مستحب في كل وقت، يعني في رمضان وفي غير رمضان. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اعتكف صلى الله عليه وسلم في رمضان، ولما لم يعتكف في رمضان سنة اعتكف في شوال صلى الله عليه وسلم. ولأن الاعتكاف مكث في المسجد، وقد ورد الترغيب في اللبث والمكث في المسجد غير مؤقت، ومن الأدلة على جواز الاعتكاف في غير رمضان حديث عمر الذي أشرت إليه سابقا، قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. ولو كان نذره هذا مباحا ليس مستحبا لما ألزمه صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره. كما أن الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على جواز الاعتكاف في غير رمضان. منها الآثار الواردة عن عائشة وعن ابن عباس في قضية اشتراط الصوم في الاعتكاف أو عدم اشتراطه، لأنه ورد عن عائشة أنها قالت لا اعتكاف إلا بصوم، ورد عن ابن عباس أنه قال ليس على المعتكف صيام. وهذان الأثران يدلان على أنه متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الاعتكاف يصح في غير رمضان، وإلا لما كان لقضية اشتراط الصيام أو عدمه مجال للخلاف، لأن رمضان معلوم أنه محل للصيام الواجب. لكن آكد الاعتكاف هو في رمضان، في شهر رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم، وآكد أيام رمضان العشر الأواخر، وهي التي واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف فيها، كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. الفقرة التالية وهي الثالثة، الحكمة من مشروعية الاعتكاف. ذكر العلماء حكما في مشروعية الاعتكاف، منها ما ذكره صاحب الحاشية رحمه الله في صفحة 472 حاشية رقم 1، قال وفيه من القرب المكث في بيت الله وحبس النفس على عبادة الله وقطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، وإخلاء القلب من الشواغل عن ذكر الله، والتحلي بأنواع العبادات المحضة من الفكر والذكر وقراءة القرآن والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار إلى غير ذلك من أنواع القرب. معلوم أن صلاح القلب أصل لصلاح الجسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلب يحصل بالإقبال على الله جل وعلا، وفضول المخالطة وفضول الكلام مما يقسي القلب ويضعف إقباله على الطاعة والذكر. ومن هنا كانت مشروعية الاعتكاف لتكون سببا في صلاح القلب. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يضرب له خباء في المسجد ليعتكف فيه، وهذا من الانعزال عن الخلق من أجل التفرغ لعبادة الخالق سبحانه وتعالى. ومن الحكم في ذلك أيضا، وهي حكمة خاصة بالاعتكاف في العشر، قضية تحري ليلة القدر. وهذه الحكمة أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إنها في العشر الأواخر، فمن أحب أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. الحديث متفق عليه. هذا ما يتعلق بالفقرة الثالثة، وهي الحكمة من مشروعية الاعتكاف. الفكرة الرابعة، متى يكون الاعتكاف لازما؟ أولا أقرر هنا أن الاعتكاف قرر العلماء أنه لا يلزم بالشروع، فلو فرضنا أن شخصا شرع في الاعتكاف، قلنا أن الاعتكاف في الابتداء سنة أو مستحب، لكن لو شرع فيه فإنه لا يلزم بالشروع، وهذا ما قرره جمهور الفقهاء. وأما قول الفقهاء أنه يحرم عليه كذا وكذا ويمنع من الخروج من المسجد إلا لما لا بد له منه وما أشبه ذلك، فالمراد يعني ما دام مستديما نية الاعتكاف، لأنه إذا استدام نية الاعتكاف ومع ذلك يخرج متى شاء فإن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا ومن اللعب بالعبادة والعبث بها، لكن إذا أراد أن يقطع الاعتكاف فلا حرج عليه ولا إثم لأنه غير لازم بالشروع. قال ويلزمانه أي الاعتكاف والصوم بالنذر، هذه قضية متى يلزم الاعتكاف متى يكون لازما بالنذر، فإذا نذر الشخص أن يعتكف صار الاعتكاف لازما له، ولهذا قال فمن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع، يعني بين الصيام والاعتكاف، وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه، ودليل هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري في صحيح. هنا مسألة ذكرها المصنف رحمه الله، وهي هل يشترط لصحة الاعتكاف الصوم؟ قال المصنف رحمه الله ويصح الاعتكاف بلا صوم، يعني لا يشترط في صحة الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما، واستدل على ذلك بقول عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، رواه البخاري. وجه الاستدلال من الحديث قال ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل، لأن الليل كما هو معلوم ليس محلا للصيام. ومن الأدلة على ذلك أيضا أثر عن ابن عباس أشرت إليه قبل قليل، فقد روى البيهقي في سننه بسند صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه أنه قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، فهذان الدليلان يفيدان عدم شرطية الاعتكاف الصوم في صحة الاعتكاف. بقينا في قضية شروط صحة الاعتكاف وهي الفقرة التالية، قال المصنف رحمه الله ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، ولا يصح إلا في مسجد، هذان شرطان لصحة الاعتكاف. الشرط الأول النية، فلو مكث في المسجد بغير نية الاعتكاف لم يصح له اعتكافا، هو يثاب على بقائه في المسجد ما دام ذلك بنية التقرب إلى الله عز وجل أو بنية الذكر، لكن إذا لم ينوي الاعتكاف فلا يصح ذلك اعتكاف، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثاني قال ولا يصح إلا في مسجد، الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، فما سوى المساجد لا يصح الاعتكاف فيها، فلا يصح الاعتكاف في المشاهد أو عند القبور، بل هذا من البدع المنكرة ومن الوسائل إلى الشرك، فلزوم تلك الأماكن من وسائل الشرك، بل يقع كثير من الملازمين لتلك الأضرحة في أنوان من الشرك الأكبر، كما أن ما ليس مسجدا شرعا لا يصح الاعتكاف فيه، مثل المصليات مثلا توجد في بعض الدوائر الحكومية أو بعض الأماكن مصليات، يعني أماكن معدة للصلاة لكنها ليست مساجد، فهي ليست موقوفة ولا تأخذ أحكام المساجد، فهذه المصليات ونحوها لا يصح الاعتكاف فيها، لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد، ولا يصح أن يعتكف الرجل في بيته مثلا، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. وجه الاستدلال في حاشية رقم 4 قال فوصف المعتكف بكونه في المسجد، فلو صح في غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيه إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا. هذا هو وجه الاستدلال من الآية. هذا المسجد يشترط فيه أيضا أن يجمع فيه، أي تقام فيه صلاة الجماعة، وعلل ذلك المصنف قال لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه وهو مناف للاعتكاف. وهذا تعليل واضح وهو مبني على القول الصحيح بوجوب صلاة الجماعة، لكن يستثنى من ذلك من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور في ترك الجماعة ونحوهم، فهؤلاء يصح اعتكافهم في كل مسجد. فلو كان هناك مسجد مهجور مثلا لكنه يسمى مسجدا شرعا وعرفا ولغة، فيصح اعتكاف المرأة ونحوها فيه إذا كانت تأمن على نفسها، لأنه لا تجب عليها صلاة الجماعة، فاعتكافها في ذلك المكان لا يؤدي إلى محذور شرعا. قال وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا، لأن هذا الوقت لا تتخلله صلاة مفروضة بحيث يلزم بالجماعة. قال سوى مسجد بيتها، قال وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما. فهذا الموضع الذي تتخذه المرأة لصلاتها في بيتها ليس مسجدا، وإن سمي عند بعض الناس وفي بعض الأعراف مسجدا، إلا أنه ليس مسجدا حقيقة ولا حكما، فلا يأخذ أحكام المسجد، ولهذا يجوز لها أن تلبث فيه وهي حائض وجنب، بخلاف المسجد فلا يحل لحائض ولا جنب أن يمكث فيه. ثم بين المصنف رحمه الله ما يدخل في المسجد من مرافقه، قال ومن المسجد ظهره يعني سطحه ورحبته المحوطة وهي المتسع الذي يكون أمام المسجد، وقيد بالمحوطة يعني التي عليها حائط أو سور، فلو لم تكن محوطة لم تكن داخلة في المسجد. قال ومنارته التي هي أو بابها فيه وما زيد فيه، يعني إذا حصلت توسعة للمسجد فتوسعة المسجد تأخذ حكم المسجد. هذا ما يتعلق بقضية شروط صحة الاعتكاف، وقد تبين أن للاعتكاف شرطين. المسألة التالية مسألة تعين المسجد بنذر الاعتكاف فيه. قال ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى، لم يلزمه. يعني لو قال لله علي أن أعتكف في مثلا الجامع الكبير في مدينة الرياض فإنه لا يلزمه،